الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. وانتهينا إلى قوله المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. ولاة الأمر من المسلمين، هذا مأخوذ من قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا هذه الآية يستهزأ بها وتوضع في سياق السخرية، وهذا طبعا من أكبر المحرمات. أولي الأمر الذين يلون الأمر منا، أي من المسلمين، فطالما كان مسلما فله الطاعة في المعروف، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أمر بمعصية فلا طاعة، ولكن لا ننزع يدا من طاعة، يعني لا نخرج ولا نثور عليه ولا نتظاهر. كل ذلك ثبت بالأدلة، لأن هذا الشرع من حكيم، وهذا النقل موافق للعقل. فإن حتى العقول التي يعني بعيدة عن الهيجان والثوران ونحو ذلك تعلم أن هذه الأمور لا تأتي إلا بالخراب. لكن ليس معنى ذلك ألا نسعى في الطرق الصحيحة في الإصلاح، فالإسلام أمرنا بذلك. من يستطيع أن يصلح وأن يسعى في النصح وإسداء المشورة وبيان السبل التي تنفع الأمة ويصل إلى المسؤولين ونحو ذلك، فليفعل كل بحسبه. فهذا من جملة النصيحة، والدين النصيحة. وقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه واحدة. ثانيا، الإصلاح فيما بيننا، ولأن الإصلاح ينتشر شيئا فشيئا، فأنت تصلح نفسك وتصلح أسرتك وينصلح المجتمع. واصبر، فقد داهم الأمة أيام كالحة ثم تغير الأمر إلى الأحسن. كذلك الدعاء، وخاصة دعاء لولاة الأمر بالصلاح وصلاح المسؤولين، وأن يولي الله عز وجل خيارنا. لكن هنا مسألة دقيقة، وهي مسألة كثرة الثناء والكلام عن الأمور الدنيوية ونحو ذلك، لأن هناك غلو من الطرفين. يعني طرف يغلو حتى يصل إلى التكفير، وطرف أيضا يغلو في الجهة المقابلة فيثني ثناء في كل ما هب ودب. وهذا ليس طريقة السلف. نحن نقول الصبر على جور الأئمة، على ظلم الحكام ونحو ذلك، فلا بد من ضبط الأمر. نعم، تسكت ولا تخرج، لكن أيضا لا تزين الباطل، فلا بد أن تضبط هذا إذا أردت منهج السلف. لأن الحقيقة أن هناك هذا الطرف يغلو في هذه الجهة ولا يقبل أي شيء، حتى إنه يرى الحسن قبيحا، وفي المقابل الآخر يرى القبيح حسنا، فهذا يزين القبيح وهذا يقبح الحسن، والحق فضيلة بين رذيلتين. قال: ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع. هذان أمران، والأمر للإيجاب، فالسمع والطاعة واجبان في عسرك شدتك ويسرك رخائك ومنشطك ومكرهك كذلك، وآثرة عليك، يعني يستأثرون بحظوظ الدنيا والممتلكات وهذه الأمور التي عامة الناس إنما يخرجون لأجلها، يعني لا يبكون إلا على حظوظ الدنيا، وأما حظوظ الآخرة وأمور الدين فلا تسمع لهم همسا. وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. المراد هنا إلا أن يكون معصية، فلا سمع ولا طاعة، ويعني ولا تنزع يدا من طاعة، أو إلا أن يكون معصية، يراد بها هنا الكفر البواح، يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله الآخر. قال: أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن، وأصله في الصحيحين. قال: ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا يروا، ثم يكون هذا كفرا لا يكون مشتبها فيه، بواحا واضحا عندهم فيه من الله برهان دليل وحجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم يعني ولاة أموركم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم هناك شراره الذين تبغضونهم، ما هناك بغض، ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، ليس هنا اللعن المعلن، إنما كما قال أحمد مثلا: غر حلمك هذا الفاجر، وقوله اصبروا حتى يستريح بارون أو استراح من فاجر، ونحو ذلك مما جاء عنهم من أمور لها سياقها يسمونها وقائع أعيان لا تعمم ولا تعلن ولا يحدث بسببها الفتن. ولذلك هو أحمد الذي قال الفتنة، قالوا أي فتنة أكبر من ذلك؟ قال: هذه فتنة خاصة، لكن الفتنة العامة تراق بسببها الدماء، إلى آخر ما جاء عنه رضي الله عنه وعن غيره من الأئمة عبر التاريخ. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم نقاتلهم؟ فقال: لا، إذن هذا نهي، والنهي للتحريم، فالخروج عليهم حرام لا يجوز. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، هذا أمر بكره ما يأتي من معصية الله مما يكره، وليس تزيينه وإشاعته في الناس. قال: ولا تنزعوا يدا من طاعة، هذا هو ضبط الشعرة التي يسار عليها. قال وفي لفظ: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، فليكره، اللام لام الأمر، ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني ليس معنى أنك لا تطيع في المعصية أنك تذهب تثور الناس عليه، تعمل المظاهرات وتهيج عليه أو نحو ذلك. قال: أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. قال: والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته، ومن ذلك أن من مات وخارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية كما في الصحيح، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه، كناية عن عظيم ذنبه، لا تسأل عنه لأنه كأنه هلك مرق من الجماعة كما في الأحاديث الأخرى، ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله عز وجل يوم القيامة، يخرج يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها كما جاء في الحديث، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتقض يعني يجري معه، ومن فارق الجماعة حل دمه، ولذلك قال: لئن أدركتم لو قتلناهم قتل عاد وثمود، وأخبر أن عليا رضي الله عنه يقاتلهم على تأويله كما قاتل هو الكفار على تنزيله. هذا يبين خطورة الخروج. ويا إخوة، ليس يقولون الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، يا أخي أول مسألة خرج بسببها الخوارج سنة 37 هجرية هي مسألة الحكم أو ما يسمى الآن بالحاكمية. هذا هو المشترك بين فرق الخوارج. تظن أن فرق الخوارج القديمة كلها بما فيها الإباضية والصفرية، والإباضية موجودين حتى الآن يكفرون بالكبيرة؟ لا، ليس كلهم، لكن اتفقوا على مسألة الحكم هذه، فهي الفيصل، وهي أول مسألة خرجوا بسببها، وهي أيضا صلب الفكر التكفيري الخارجي في هذا الزمان. فتنبه لهذا الأمر. نعم، بعد ذلك بنوا على ذلك لما وجدوا أنهم كفروا بالحكم، فإذا كفر بالحكم بكل مسألة سيحكم فيها خلاف شرع الله وكافر، إذا مرتكب الكبيرة كافر. بنوا على ذلك هذا وما يلتحق به من بدع أخرى. قال: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح يزعلهم من الدعاء للصلاح. طب ما أنت الدعاء بالهلاك وجعل عليهم سنين كسن يوسف، طب ما ده علينا وعليهم، طب ما يضيرك لو أن الأمور انصلحت، لكن أنت اتخذت موقفا حزبيا. وهذا أقول لكل أحد، لأني أيضا في المقابل الفريق الآخر يتعصب. الأمر أنت تنظر لصالح المسلمين، لا تتعصب لطائفة على طائفة ولا لحزب على حزب، وإنما أنت تريد صلاح الناس إخوانك المسلمين في بلدك وفي بلاد غيرك، ويضيرك ما يضرهم، ويسوءك ما يقع بهم ممن يسوءهم إلى آخره. فندعو بالصلاح للجميع، ومن ذلك أن ندعو بالصلاح لولاة الأمن، نسأل الله عز وجل أن يصلحهم وأن يصلح بطانتهم وأن يجري الخير على أيديهم وأن يوفقهم للحكم بشريعته سبحانه وتعالى. فيعتقدون أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة، كتاب شرح السنة للبربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هذا الآن الأمر صار بالنقيض، من دعا للسلطان أو للحاكم ونحو ذلك هذا تقام عليه الدنيا ولا تقعد، سبحان الله. بينما الذي يدعو عليه هو الذي يقدم على أنه المغوار والشجاع ونحو ذلك. هذا كله من قلب الموازين وتسمية الأشياء بغير اسمها، وهذا من علامات آخر الزمان. قال يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولما دعا ابن المبارك للسلطان قال له الفضيل: ومن يفعل هذا غيرك، أو نحو ذلك، يعني أثنى عليه. قال يقول: قال يا شيخ أنت هتجيب دول لدول، ده دول بيحكموا الشرع ربنا أصلا. قل له يا أخي، هل تحكيم هذه القضايا التي تقصدها من نحو الحدود ونحو ذلك أمور جليلة جدا لا نهون منها، لكن هل هي أعظم أم أمر إنكار الصفات الإلهية وفرض مذهب الجهمية على الناس؟ هذا في عهد المأمون والمعتصم والواثق. فإن قلت هي أكبر، قلت يعني حاشا لله أن تقول هذا، أمر صلب التوحيد وصفات الله عز وجل، تعطيل الله عن صفاته، هذا أكبر. طيب، ها، وفرضوا ذلك، يعني جعلوا قانون عام لدرجة أن الأسرى من لا يقول ذلك يرد، ومع ذلك هل كفرهم أحمد، الإمام أحمد والأئمة في ذلك الزمن؟ لا نريد أن نتعصب لأقوال أو مشايخ أو أي مكان في أي فريق كان، لما أتأخذ بالكتاب والسنة بما كان عليه سلف الأمة، وتحب الخير لإخوانك المسلمين، وتسعى في صلاحهم وهدايتهم ونحو ذلك. وأما الضلال ودعاة البدع فهؤلاء يحذر منهم ومن ضلالهم ومن شرهم، لأن شرهم عظيم. لكن عوام الناس يحتاجون إلى الكلمة الحسنة والتفهيم والإرشاد ونحو ذلك. قال: وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون أي أهل السنة والجماعة الدعاء لهم، أي لولاة الأمر، بالإصلاح والتوفيق والصلاح. قال: ويرون أي أهل السنة أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم. قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم، ومن الغش تزيين القبيح، هذا من الغش، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. طبعا هنا قال لا تبغضوهم، هناك في الحديث قال تبغضونهم ويبغضونكم، والجمع أن هنا قول ولا تبغضوهم إما يحمل على لا تبغضوا الصالحين منهم، أو لا تعلنوا ذلك فإن هذا يؤدي إلى الفتن، أو نحو ذلك من المعاني التي تتفق مع سائر وباقي النصوص. ثم قال: النهي عن الجدال في الدين، المماراة والمخاصمة والمناظرة، وبعض الناس تحب المناظرات والخصومات، وأهل السنة وأئمة السنة ينهون عن المناظرة واللجج والجدال ونحو ذلك. وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين. الخصومات الآن ليست في المجالس فقط، المجالس الافتراضية على الفيسبوك والواتس ونحو ذلك، وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدل على النهي عنه ومنعه وحرمته. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن، انظروا القرآن، نحن نتكلم الآن في القرآن الذي لا خلاف فيه، ما ائتلفت قلوبكم عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فغير القرآن من باب أولى. بعض الناس تسهر إلى السحر الأعلى وإلى الفجر في مسائل يتنازعون فيها، وبعضهم هو أصلا لا يدري شيئا في شيء. قال: وفي المسند وسنن ابن ماجه، وأصله في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه، فقال: بهذا أمرتم؟ هذا استفهام على وجه الإنكار. أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم. ولذلك هلك أمتنا الآن وضيعها هو إنما بسبب الانشغال بالجدال والمناظرات والمخاصمات. لو أن كل إنسان عكف على كتاب الله، على صحيح البخاري، على صحيح مسلم، على كتب الفقه، على كتب الاعتقاد، يتعلم ويعلم من حوله، لانصلحت الأمة كما كانت أول، حتى سادوا الأرض وعمروها. لكن انشغلنا بهذه الأمور وتركنا العمل. قال: بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة، ففي سنن الترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي مشركو قريش. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا أول أصل، أصول الأسس التي عليها بناء السنة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات. مش الخصومات ان واحد بيخصم واحد يعني بيكلموش، خصومات الجدال والجلوس، يعني ترك الجلوس مع اصحاب الاهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وكل ذلك في الجدال بالباطل او الجدال في الحق بعد ما تبين، او الجدال فيما لا يعلم المحاج، يعني لا يعلم صوابه من خطئه، او الجدال في المتشابه من القران، او الجدال بغير نيه صالحه ونحو ذلك. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب، فذلك مما يحمد. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن هذا ممن يتأهل وتصح نيته، ولا يكون هناك قلة أدب ولا شيء مما يخالف الآداب والأخلاق الشرعية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة، وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. وعامت هذه المناظرات كانت بين يدي إما ولاة الأمر، كما حدث مثلا في دولة بني العباس أو دولة المماليك مع ابن تيمية، ممن سيفرض أمر المناظرة على المستمعين. أما المناظرات التي تحدث مثل في الفضائيات ونحو ذلك، مما لا يترتب عليها إلا إثارة الشبه وإلقائها في قلوب الناس، فأي مصلحة ترجى من هذا؟ قال: التحذير من مجالسة أهل الأهواء. وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. لأن الإنسان مدني بالطبع يتأثر بما حوله، فإذا خالط البطالين صار بطالا مثلهم، وإذا خالط المبتدعين صار على بدعتهم. وكم من إنسان ضل بعد هدى بسبب صحبة الأشرار. فالصاحب ساحب، والمرء على دين